الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الأمس دائما على أعدائهم أجمعين اللهم أعفنا جميع المشتغلين وارحمنا ورحمتكم وارحمنا ورحمتكم. الحديث السابع من الباب الرابع من كتاب أبواب الأنفال كتاب الخمس. روى الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق لا بس عن السندي بن أحمد في جملة من النسخ السندي بن محمد فقط هو أبان بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات في بعض النسخ يحيى بن عمرو لم يعرف الان وجاء في العلل يحيى بن عمران عن داود بن كثير الرقي او كثير على ما يقال داود بن كثير الرقي فيه بحث رجالي مفصل ومطول جدا وانه ثقة ام لا اجمالا احتمالا كان له ارتباط بخط الغلو على اين بما ان غرض أن لا ندخل في صلب الأبحاث الرجالية التفصيل في محله تتجال الآن الوقت لا يسأل ذلك والذي عندنا لا بأس انصافا ولو السيد الأستاذ مصر على عدم وثاقته لكن لا انصافا الشواهد في قبول روايته موجودة إن شاء الله. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. خب الناس يعني العامة واضح فضل مظلمتنا يعني باعتبار عدم أدائهم للحقوق الشرعية ومنها الخمس. الحديث إجمالا فيه إشكال لكن جملة من الشواهد تؤيده. ثم هنا نكتة طبعا لا تخص البحث لكن مفيد جدا وهي مسألة تقطيع الرواية أو الخلط بين الروايتين. لاحظوا نفس كتاب الوسائل إذا عندكم الباب الثالث باب قبل هذا الباب الحديث الرابع وذيله الخامس. الحديث أنا أبي حمزة الثمالي أنا أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام. الشيخ المفيد روى هذه الرواية بالمتن الذي الآن ذكرت لكم ثم في كتاب المغنى هكذا قال وقال الناس يعيشون الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا. لاحظوا هذا النص الذي رواه المفيد عن أبي حمزة أين رواه داود الرقي أين الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من أين رواه داود الرقي لكن في كتاب المغنى نقلها عن أبي حمزة الثمالي الذي أنا أتصور العلم عند الله أن الشيخ المفيد روى رواه داود الرقي مرسلاً فقال وقال صاحب الوسائل تصور أنه ذيل رواية أبي حمزة يعني على حسب تصور رواية أبي الشيخ الحر أنه رواية أبي حمزة لكن ظاهراً بعيد هي رواية داود الرقي نقلها الشيخ المفيد مرسلاً. طبعاً هذه نقطة قد يكون في هذا المورد باعتبار وجود الروايات لا تكون مهمة لكن في بقية موارد الحديث عند الطائف مهمة هذه النقطة خلط بين الحديثين هل هذا حديث واحد أم حديثان هذا يؤثر في جملة من المجالات. ورواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن داود الرقي سنده إليه في عدة مجاهيل واشتباه موجود أنا أتصور سنده إليه من طريق كتاب نوادر الحكمة يعني روايات داود الرقي ينقلها من هذا الكتاب به نحوه به اصطلاح من کتاب نوادر الحکمه و مضافا الى ان كتابنا هذا الحكم من المصادر درجة ثالثة كما شرحنا او ثانية نفس السنة فيه اشكال عنده. ورواه الصدوق في العلل عن احمد بن محمد عن ابيه، شرحنا انه احمد بن محمد عن ابيه في كتاب الصدوق يراد به احمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا الرجل من مشايخ الصدوق ووالده محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكليني وفي غاية الوثاقة والجلالة. والده محمد بن يحيى من أجلاء الأصحاب ومن أعيان الأصحاب، محمد أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي رحمه الله أستاذ الكليني، إلا أن ولده أحمد أستاذ الصدوق ينقل تراث والده وغيره، يبقى مو فقط تراث والده وغيره. وقلنا لم يرثي توثيق، تكلمنا حوله سابقا في بعض المجالات مفصلة، وقلنا لم يرثي توثيق نعم، وفقه جملة من المعاصرين المتأخرين بعنوان أنه من مشايخ الإجازة وهم مستغنون عن التوثيق. صحيح مشايخ الإجازة في تصورنا مستغنون عن التوثيق، الكلام صحيح خلافا للأستاذ سيد الخوي يقول لا مشايخ الإجازة أيضا تحت يحتاجون التوفيق، لكن الكلام ما هو المعيار لفهم مشايخ الإجازة؟ كلام هنا هل رواية الصدوق تكفي أو وجود روايات له في غير الصدوق عند غير الصدوق يكفي في كونه من مشايخ الإجازة أم مجرد أنه راوي لكتاب والده والناس اعتمدوا عليه لأنه اصطلاح الله الإيرانين آغازاده في عن والده يروي توفي أحمد هذه النقطة له من مشايخ الصدوق لا إشكاله نب كبغية الكلام تقدم كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا. مفاد الحديث واضح جدا، فضل مظلمتهم واضح جدا. وأحللنا شيعتنا في كلمة أحللنا يأتي الكلام هل المراد يعني إباحة التصرف فقط ام المراد التملیک لهم ام المراد. الحديث ظاهرا احلل ناشیعتنا ليس فيه صراحة كات في انفاد غير واضح من هذا. الحديث الثامن رواه الشيخ الكليني قد الشيخ الصدوسي رحمه الله باسناده من كتاب ابن فضال عن الحسن ابن علي ابن يوسف المعروف بابن بقاه او بقاه ثقة جليل عن محمد ابن سنان هذا الذي فيه كلام عن عبد الصمد ابن بشير ثقة جليل عن حكيم مؤذن بني عيس. طبعا هذه العبارة بلدت مختلفا، بلدت مثلا ابن عيسى ابن عيس بني عيس بني عبس او عده وجوه، على عين لا نعرف الرجل حكيم مؤذن بني عبس او عبس او عيس او عيسى لا نعرف حاله، لكن عبد الصمد بن بشير جدا من اجلاء الطائفه هذا مسلم. انا ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اعلم ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما بيوم. أولا الآية الرواية المباركة دلت على أن الغنيمة تشمل أرباح المكاسب، الإفادة يوما بيوم من أرباح المكاسب. إلا أن أبي الإمام الباقر جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو، ثم إسناد التحليل إلى لعل فيه إشارة أن والدي أحلل الشيء أنا أحللت ذلك، لأن التحليل إذا صدر من إمام حي لابد أن يوافق عليه فيما بعد الإمام الجديد إيمان. إن أبي فعل ذلك جعل شيعتنا يعني الشيء لا يجب عليهم تحليل بهذا المعنى. ثم هذه الرواية المباركة جعلت من جملة هذه الرواية أخرى جعلت من جملة شواهد الجمع بين الروايات المتعارضة. نحن قلنا أمس هناك طائفة من الروايات لابد من إعطاء الخمس للروايات تحليل الخمس، فمن جملة الوجوه بل من جملة الأقوال انه اصولا التحلیل ناظر با خمس ارباح المکاسب به خلاف غیره، غیر ارباح المکاسب مثل الکنز الغوز المعدن لابد من اداء خمس، لكن الانصاف بعید جدا. نحن سبق ان شرحنا ان هذه الروايات ليست كلها بمفاد بنا خادم نشتريها من السوق، وهذا مورده اشرا من العام، بعضها مثل هذا موردها ارباح المكاسب. فالروايات ليست في مقام واحد حتى يجمع بينها، ولذا نحن بدل ان نقول بصفه مطلقه ان روايات التحليل حكمها كذا، قلنا هذا غير صحيح. انصافا الروايات مختلفه موردان متنان مضافا الاسناد والمصدر مختلفه جدا، فلا نستطيع ان نحملها كلها على معنى واحد. نعم يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الإمام الباقر قال للشيعة أن الخمس أن آية الخمس تشمل أرباح المكاسب، أبي جعل شيعتنا في حلة ما كان يأخذ منه، لعل الإمام الصادق لما روى هذا الأمر في أوائل أمره ما كان يأخذ، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى. الإمام يقول إني لمن أغنى أهل المدينة في رواية سيأتي إن شاء الله، ولكني آخذ الدرهم منكم من الخمس لتطهروا بذلك، تصريح منشود، والإمام كان يؤخذ له الخمس لا إشكال فيه، ثم الإمام الكاظم أكثر. فلذا مفاد هذه الرواية حاصل هو هكذا أن الإمام الباقر لم يرف المصلحة أن يأخذ خمس أرباح المكاسب. من جهة أنه يسبب مشكل للسنة، من جهة لعله مثلا ليس مبسوط اليد، النقطة في بالك لا نعرفها، لكن الإمام الباقر والإمام الصادق حسب إمضائه لذلك، لاقل الإمام الصادق في بداية أمره ما كان يأخذ خمس أرباح المكاسب من الشيعة، لكن ليس معنى هذه الرواية المباركة أن خمس أرباح المكاسب من الأحكام الولائية للإمام. احتمل بعضهم أن أصلا خمس أرباح المكاسب تشريع من الأئمة، الأئمة شرعوا ذلك سبق أن شرحنا، لا أن الآية دلت عليه، الأئمة شرعوا هذا الشيء. احتمل بعضهم كاحتمال لا بأس، لكن إثباته بالنصوص في راسه. ماذا هذا الناس يقول؟ قرأت قول الله تعالى فاعلموا أنما غنمتم قال هي لله الإفادة يوما بيوم. هذا اللسان ليس لسان التشريع، هذا اللسان لسان الاستنباط، يعني الآية المباركة تشمل أرباح المكاسب كما تشمل غنائم الحرب. لاحظوا يسأل عن الآية، فالإمام يقول هي لله الإفادة يوما بيوم، يعني هذا ليس من الفقه الولائي، هذا من الفقه الاستنباطي. يستنبط من الإمام يقول الآية المباركة تفيد أن الأرباح المكاسب هي عبارة عن الغنائم الغنيمة. شواهد فيه موجوده، وجود حسن علي ابن بيصا ابن بقاح جدا في رواية الصعوبة، وجود ابن فضال، وجود عبد الصمد ابن بشير، على این لا بس وجوده في مصدرين في كتاب الكليني وفي كتاب التوسي لا بس انصافا. ليس بعيدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد هو الاشعري عن محمد بن سنان. انصافا اجلاء الاصحاب رواه هذه الروايه، بس الراوي الاخير مؤذن بني عرس لا نعرفه المؤذن، لكن انصافا في القرن الثالث والثاني الرابع اجلاء الطائفه اعتمدوا عليه. من جملة الروايات ما جاء به اصطلاح من احاديث حارث بن المغيره النصري من بني نصر من الاشاعر المعروفه في البصره، والحارث بن المغيره النصري هذا من اجلاء الطائفه من كبار الطائفه، ثقه جليل جدا. طبعا الموجود في كتاب به اصطلاح الشيخ الشيخ الكلي الشيخ الحر وعنه عن أحمد بن محمد في هذه النسخة كتبها بين قوسين عنه عن أحمد بن محمد ثم في الهامش كاتب مكان عنه عن أحمد سعد بن عبد الله. أنا أتصور نسخة صاحب الوسائل لا تحتاج إلى تصرف، النسخة صحيحة. عنه يرجع إلى سعد لأن الرواية السابقة عن سعد. اشتباه الوسائل في الوسط نقل حديثا عن ابن فضال. أنا أتصور عنه لا يرجع إلى ابن فضال، يرجع إلى سعد. وأحمد بن محمد لعله في نسخة صاحب الوسائل قدس الله سره. في النسخة الموجودة الآن، في النسخة المطبوعة الآن حاليا، سعد عن البزنطي الآن في النسخة المطبوعة، لكن عند صاحب الوسائل سعد عن أحمد بن محمد عن البزنطي، وهذا هو الصحيح. أنا أتصور أحمد بن محمد ساقط من النسخة أو اشتباه تصحيح حصل للنسخة. على أي حال في نسخة به اصطلاح وكذلك في نسخة الرباني كذلك اشاروا الى خطأ صاحب الوسائل. صاحب الوسائل قال عنه عن احمد، عنه بحسب القاعده يرجع الى ابن فضال لان الحديث الثامن عن ابن فضال، لكن انا اتصور اشتباه صار من صاحب الوسائل لان الحديث السابع الذي رواه الشيخ الطوسي والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني والاول من الاول الى السابع كلها عن سعد، عرفت النقطه؟ الثامن جعله عن ابن فضال، التاسع قال وعنه، اشتباه صافي تصور صاحب البصر حسبه يعطف على سعد، فقط حديث واحد من اول الباب الى هذا كله عن سعد، فقط الحديث الثامن عن ابن فضال. فلذا اتصور والعلم عند الله عنه يرجع الى سعد، هذا بالنسبة الى كلمة عنه. و اما كلمة احمد بن محمد المراد به الاشعري، هذا في التهذيب لا يوجد، يعني في كتاب التهذيب سعد عن البزنطي، في نسخة صاحب الوسائل سعد عن احمد بن محمد عن البزنطي، هذا هو الصحيح. لم يثبت أن سعدا روى عن البزنطي، الصحيح هو هذا، عرفت النقطة؟ خب من المحتمل في نسخة صاحب الوسائل هكذا كان، سعد عن أحمد بن محمد عن البزنطي. الموجود حاليا في التهذيب هكذا، سعد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلى آخره، هذا بحسب الطبق لا يساعد. سعد ليس من أصحاب البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر هو البزنطي، هذا لا يتناسب انصافا، رجاليا فنيا لا يتناسب. اللهم الا اذا كانت النسخه التهذيب الاصل هكذا، سعد عن احمد ابن محمد عن ابن ابي نصر، الان الموجود احمد ابن محمد ابن ابي نصر، سقطت كلمته عن في الوسط، عن احمد ابن محمد عن ابن ابي نصر، اذا كان هكذا صحيح وهو الصحيح. على عين انصافا مبتلى الطبقة ان سعدا روى عن احمد الاشعري عن احمد البزنطي، هذا الذي تقتضيه الطبقة. انا ابي عماره، ابي عماره في هذه الطبقة مشترك قبل هذه الطبقة بين عدة اشخاص كنيتهم ابو عماره، تشخيصه الان يحتاج الى عناية زائدة، فقط يعني اذا استطعنا ان نشخص فقط بلحاظ الطبقة بلا معرفته لا تخلو عن اشكال، لكن يمكن التغلب على هذه المشكله، ليست مشكله كبيره، و جهاله ابي عمار و وثاقته، وهو ان الراوي عنه البزنطي، والبزنطي من المشايخ الثلاثه بعد لا يروي ولا يرسل عن تلك. بناء على شمول تلك القاعده، نحن احتملنا عده احتمالات في تلك القاعده، بناء على شمول تلك القاعده للمورد الذي يروي فيه صفوان او البزنطي ولو رواية واحده، نحن احتمالنا من جملة الاحتمالات ان مراد بيروي اكثر من رواية واحده، بس احتمالات اخر ليس قرابنا الدخول، وكيف ما كان فيمكن تصحيح هذه الرواية على مسلك جملة من الاعلام القائلين بان رواية البزنطي لااقل مثل هم فی کلامون لااقل یفید الوثوق به روایه، یعنی بعضون قال ها کدام معنی العباره، یعنی الروایت و هادهی معتبرت لا ان ابا عمار ثقته علا ایهانه ولعل مراد صاحب حدائق قدس الله نفسه و غیره ممن على غيره ممن عفوا غيره ممن عبر بقولهم موثق او صحيح نظرهم الى هذا نظر هؤلاء. اما مثلا احتمل ان ابا مثلا وريث بن عبد الملك الذي امس قرانا حاله وقلنا ثقه هم كنت ابو عماره لكن بدل في لا يروي عنه فلعلهم استغربوا ان ابا عماره هم فلان هذا اولا وفلان مثلا من الثقات اي نكته ولعلهم استظهروا ان رواية البزنطي امارة التوفيق والوثاقه فالحديث صحيح. بناء على هذا اشكال الاستاذ قدس الله سره الشريف على ما جاء في التقرير بانه كيف صاحب الحدائق جعله صحيحا مع ان ابا عمار مجهولا، لعل نظر صاحب الحدائق وغيره لا يخص به الى احد الوجهين، احتمال ان ابو عمار تصور مثلا ابو عمار وريث مثلا وغريس سكتون مثلا او تصوروا لا نحتاج الى توفيق ابي عمار ما دام البزنطي يروي عن يكفي. ولی انصاف نحن سبقا انشاءالله انصافا کتاب البزنطي و تراث البزنطي تراث قوی جدا لا يروي ولا يوصل انتقه يشمل هذا المعنى و سعد في الواقع رواه من كتاب البزنطي و ذكرنا مثل كرارن و مرارن و تكرارن اشهر طريقا لكتاب البزنطي عند القميين هو احمد الاشعري اشهر طريق اشراط الروايات في الكافي احمد الاشعري عن البزنطي قرب الاسناد احمد الاشعري عن البزنطي وهذا بنلاحظ سعد عن احمد الاشعري عن البزنطي صوابا. فالانصاف ان الروايه يحصل لنا وثوق اجمالا به ثم يعني بعباره اخرى مشكلتنا في الروايه جهلنا بمعالي عماره لا انه ضعف فيه لا نعرف من هو ابو عماره فما دام مثل مثل البزنطي الثقة الجليل يرويها يكفي انصافا. اما الحارث فثقة جليل قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا. قال فلم احللنا مو فلم احللنا و اذ بعضهم احتمال فلم احللنا فلما احللنا لم وصلنا تفعل فعل مضارع ماضي لا تفعل فلما احللنا اذن لشيعتنا الا لتطيب بلادتهم يعني نحن احللنا لكم ظروف معينه قلنا الان لا تؤد الخمس حتى لا يكون اموالكم اولادكم نساءكم في اشكال لا كل ذلك صحيح و كل من والا آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب صوابه في حل في ما ايديهم. طبعا احتمالا يكون مراد بالتجارات خصوص الاماء مثلا ولا عبيد على عين يستفاد منه التحليل اجمالا. روايته به اصطلاح حارث بن المغيرة النصري وردت برقم 14 ايضا نقرأ ذاك الحديث ما تيس ولو اختصره بشي. روى الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف بإسنادي عن ابن فضال تلك الرواية من كتاب سعد هذه الرواية من ابن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وثقه الأستاذ سابقا بكامل الزيارات ثم تراجع جاء في كتاب الكشفي رواية عن جعفر بن محمد بن حكيم ليس به الاعتمال على تلك الرواية قد لا يخلو عن اشكال على عين بعض الشواهد في قبول روايته موجود. الان الاعتماد المطلق على حديثه صعب الا بقرينة رواية ابن فضال عن باعتبار من الاجلاء جيل القادة جدا والاخر عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي هو معروف بكرام واقفي ثقة جليل هو انصافا عن الحارث ابن المغيرة النصري بلي اللي الان ذكرناها. لكن قال دخلت على ابي جعفر تلك الروايه عن ابي عبد الله هذه عن ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجیه، لفظ مختلف هم بخیه هم موجود، احتمالا نجیه افضل، قد استأذن علی فأذن له، دخل فدخل، فجسا على ركبته، یعنی به تأدبه. ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار، یعنی اريد الواقع، لا تتكلموا معي بالتغيير ما شابه ذلك، انا اريد مر الواقع و مر الحق. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه الامام رق له فاستوى جالسا، كان على ركبته ثم جلس، او فاستوى الامام جالسا، فقال يا نجي سلني فلا تسألني عن شيء الا اخبرتك به. فقال قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان، واضحون المراد به. قال يا نجيه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو المال، الصفي شرحنا سابقا، وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، شرحنا ان الخلفاء من كتب العامة شرحنا هذا. الى ان قال اللهم الا انا قد احللنا ذلك لشيعتنا، یعنی ولو هؤلاء و خصوصا الخلفاء الموجودین و الحکام الموجودین تبعا لهؤلاء الاوائل ایضا ظلموا حقنا لكن احللنا. قال ثم اقبل علينا و سبر ان شرحنا ان رواية التحليل عن الامام الباقر هم برده تلیم، هم رواية اخرى عن الامام الباقر، اقبل علينا بوجه فقال يا نجیه ما على فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا. فطرة ابراهيم اشارة الى حقيقة الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، باعتبار هو سماكم مسلمين، يعني الخط الذي رسمه ابراهيم صلى الله عليه وسلم وفيما بعد رسول الله، هذا الخط حقيقة متمثل فينا اهل البيت وفي شيعتنا. انصافا الرواية باستثناء طبعا على مسلك الاستاذ معتبرة سابقا، ومن يسلك هذا المسلك يعني باعتبار كامل الزيارات، وكذلك على مسلك من يرى حجية اخبار كتب بني فضال، الشيخ الانصاري قدس الله نفسه اشار الى ذلك المقاصد، قال بما ان العلم اذن الاجاز قال لنا خذوا برواياته، خذوا ما روا، فحينه اذن ولو كان سر ضعيفا يؤخذ، اشار الى ذلك. فعلى عين وعلى هذين المبنيين او من يرى مثلا ان جعفر بن محمد فيه بعض شواهد السر الحديث معتبر والا بلحاظ الاسناد فيه اشكال بذلك. الحديث العاشر باسناده عن الصفار اسناد الشيخ الطوسي عن يعقوب بن يزيد من اجلاء الطائفه عن الحسن بن علي الرشاء، شرحنا حاله يعني قلنا جديد، عن القاسم ابن بريد، بريد بن معاويه الاجلي من اجلاء الطائفه جدان، بريد هو الذي في رواياتنا بريد وزراره وابو بصير ومحمد بن مسلم، هؤلاء لولا هؤلاء لندرست آثار النبوه، بريد من هؤلاء الاربعه. وولده القاسم ثقتون قاله النجاشي قدس الله نفسه من ثقات اصحابنا، عن الفضيل، فضيل هم ايضا جدا جليل القدر، نعم انا في تصوري فضيل بصري ويظهر من عباره النجاشي في هذا الموضوع حتى نخالف النجاشي قدس الله نفسه مع انه سريت هذه الصناعه، يظهر منه انه كوفي، وتاثير البلاد في الروايات على مسلكنا كثيرا عند المشهور لا يعتني بهذا، لكن على عين الفضيل بن يسار من اجلاء اصحابنا ومن كبار اصحابنا في رتبه زرار، الا انه كان في البصره لا في الكوفه، لعله في بدايه امريكا في الكوفه. انا ابي عبد الله، الحديث صحيح لا يوجد فيها اي اشكال، وكل الان من ذكرنا في هذا الحديث من اجلاء الطائفه من الثقات الاجلاء، ان شئت تعبر عنها بالصحيح الاعلاني. عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على اول النعم او اول النعم، حديث معروف على المنابر كثيرا ما يقرأ هذا الحديث. قال قلت جعلت فداك ما اول النعم، قال عليه السلام طيب الولاده. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ان لا يتصور بعض الاحاديث اللي تقرأ على المنابر مثلا وفروم قتل الغلات او فيها اشكال، هذا الحديث في غايه الصحه. قال قل ثم قال ابو عبد الله قال امير المؤمنين لفاطمه سلام الله عليها احلي نصيبك من الفيل لاباء شيعتنا ليطيبوا، اذا قرانا ليطيبوا يعني الشيعه يطيبوا، اذا قرانا ليطيبوا يعني الاباء يطيبون الابناء كلاهما محسن. ثم قال ابو عبد الله انا احللنا امهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا. هذا يؤيد ما ذكرنا ان روايات التحليل يحتمل فيها ان تكون صادره في حكم الولايه، يعني كأنما الإمام الصادق يقول أمير المؤمنين في زمانه وأنا في زماني، لاحظ التعبير، قال أمير المؤمنين لفاطمة، ثم يعني روايات موجودة أن أمير المؤمنين أحل ذلك، ثم الإمام الصادق قال أبو عبد الله إنا أحللنا، يعني كأنما هذا حكم ولائي لحسب الظروف الحاصل للشيعة، إذا أخذنا منهم الخمس قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة لكل الطائفة. وانتوا اعلموا انه كانت تمر بالشيعة ظروف وأزمة أزمات مهمة بحيث انه واقعا يدور الآن بين فنائهم. اصلا في هذه الرواية المعروفة ان الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة وبين الشيعة وبين شيعتي فاخترت نفسي، الإمام كاظم صلى الله عليه، كأنما الظرف الاجتماعي وصل إلى حد اما الإمام يستشهد لأما الشيء كلهم في خطر عظيم، فالإمام فدى بنفسه وضحى بنفسه، إن خيرني بهذا المعنى. يستفاد من مثل هذه الروايات ظروف شديدة كانت موجودة. الآن كما كان إنصافا هذا الحديث صحيح أعلائي ودلت على تحليل، لكن مشكلة في هذه الرواية أمهات شيعتنا، وأمهات شيعتنا على ان في احتمال قوي ان يكون الناظر الى الغنائم دار الحرب الاماء التي تستورد انتبا في السوق، لعل النظر الى ذلك، يعني لا نستطيع ان نقول ان الرواية ناظرة الى تحليل جميع الخمس الان من هذه الروايات لا يمكن. كما ان مثل هذه الروايات احتمال استفادة الاباحة منها اقوى، لان الامام صادق يقول امير المؤمنين قال ثم يقول انا احللنا، انا هم قلت هذا الكلام، كأنما حكم زماني في كل زمان يحتاج الى الامام الحي هو الذي يجيز ذلك انصافا. لذا هذه الروايات تلاحظون لصحتها، نحن قلنا الحديث اذا صار صحيح متنهم يكون سليم جدا، مفهومهم يكون واضح جدا. الروايات السابقة مثلا بعضا ان امير المؤمنين احل، بعضا ان الامام الصادق احل، هذا هو كلاهما نقل عن امير المؤمنين و نقل عن الزهراء ايضا سلام الله عليها، هذه الرواية تمتاز به النقطه، و كأنما الخمس ايضا والفي للزهراء سلام الله عليها بتعبير اول القرض القربى، لان في الفي ام ذو القربى موجود. من المحتمل والعلم عند الله في يكون من الفي، لانه سياتي ان شاء الله قد يشمل الخمس ايضا في مجال ان شاء الله نشرحها بشكل. الحديث الحادي عشر رواه الشيخ منفردا، ذاك الحديث هم كان منفردا، هذا الحديث ليس منفردا بطريق آخر موجود. رواه الشيخ عن كتاب الصفار عن الحسن بن الحسين أو حسن بن الحسن، نسخ مختلف، ومحمد بن علي، احتمالا هو ابن محبوب قوي، وحسن بن علي احتمالا هو الزيتوني الأشعري. الحسن بن علي الزيتوني من علماء قوم من مشاهير قوم، و محسن ابن علي ابن يوسف الان لا يحضرون، جميعا عن محمد ابن سنان. طبعا لاحظتم روايات محمد ابن سنان لعبت دور مهم في التحلیل ها، كثير من روايات في اسنادها محمد ابن سنان موجود. عن حماد ابن طلحه صاحب صابوری، صابوری شرحنا، صابوری نوع من الثياب الرقيقه اللطيفه مثل الثياب اللي اليوم موجود عندنا، كانت تصنع في خوزستان اهواز صابور به اسم شاپور، جدی شاپور تنسب الى شاپور به لغه فارسی شاپوری به اسم اسم ملک به اسم فعرف صار صابوری. و هم حماد بن طلحة جاء في هذه الرواية صحيحه حماد بن أبي طلحة. الآن بیاد روایت حماد بن طلحه و حماد بن ابی طلحه ثقتون و ثقه النجاشی قدس الله سره. ان معاذ بن کثیر او کثیر بیاع الاکسیه جاء به عبارات معاذ الفرا، فرا اکسیه، صاحب الاکسیه، صاحب الکسا، الکسایی. اما عناوین مختلفه. لم یرد فی توثیق صریح واضح، لیکن انصافا يمكن استفاده به طاقت کان نحویا، کان لغویا، ادیبا، من اللغویین الكبار معاذ الحراء و الفراء و الاکسیه و الکسائی، كل ذلك شيء واحد. نعم في اسم والده خلافون. الصدوق استظهر انه معاذ ابن كثير و معاذ ابن مسلم كلاهما واحد، و جمله منها منهم استظهروا التعدد. انا اميل الى رأي الصدوق حاليا اكثر، من تتبع كامل فعلا، لكن مجموع الذي الآن توصلت إليه رأي الصدوع أغرب إلى الاعتبار. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا سلام الله عليه حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. لكن انصافا مما في ایدیهم استفاده الخمس الان غیر واضحه، لعله من مجهول المالک و اموال الذي اصابوا من الدوله اشیاء الذين استفاده الخمس الان غیر واضحه. هذا جماعة الارغاء و التحليل لان يظهر المهدي صلى الله عليه وسلم جماعة هكذا الجماعة قالوا يحل للشيعة التصرف في الخمس إلى أن يظهر صلى الله عليه وسلم. صافا صعب هذا يؤيد أنه رقم مؤرخ، لأن الرواية الأول تقول إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهذا يقول إلى زمان على عين. إنصافا صعب التزام بأن الرواية بالنسبة إلى الخمس ليس فيه شاهد. كنز أصولا يحرم على كل ذي كنز، في روايات كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز غالبا الكنز لا حظ له. ان الذين يحبون ان الذين يكنزون الذهب ثم لا ينفقونه ما في سبيل الله، الموجود هناك الانفاق عنوان الكنز، فيحرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياخذه الامام. احتمال ان يراد بالكنز خمس جدا بعيد. هر کان اموال مجهول المالک به اعتبار قام قائمونا، یعنی الاموال التي یأخذون حکومات الجائره. مسئله تو خب الان المسئله مبتلا بها الشیع الان کردی فی العراق کردی من الشیع استلمون رواس من الحکومه الفاسد فی کبیر من الدول الاسلامیه فی الحجاز فی غیره. خب الحکومات فاسقه، یبقى الکلام فی ان هذه الاموال یصح لها متصرف فی املا. لعل المراد الامام به اصطلاح صادق بود هذا الان يتصرفون الى ان يظهر المهدي حين اذن حسابكم، فحين اذن ارادة الخمس من هذه الروايات محل كلامه. صار واضح؟ لا نسل يظن الاموال المكنوزة حتما في الخمس فيه. لا حتما من انكنز، تأدير بالكنز وجمع الاموال اصولا لا يتناسب مع الخمس، يتناسب مع زكاة اكثر شيء. يتناسب لاحظوا موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم، لاحظوا تعبير في ايديهم يعني املاكهم، يعني مناسب وفضوف الواحد يستعمل هذا التعبير بالنسبه للموظفين في العراق مثلا. ولم ياخذون هذه الاموال من الحكومه الفاسده الفاسقه بتمام معنى الكلمه، لكن موسع عليهم ان ينفقوا مما في ايديهم حتى يقوم قائما. يقوم قائما مشعر بالدوله، ولذا ليس من البعيد اذا قلنا ان الامام المهدي قال اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها لروايات احاديثنا، يجوز للشيعة ان يرجعوا الى الفقهاء في الاستئذان في زماننا هذا. اذا يقوم قائمنا يعني حتى يحكم المهدي. خب اذا قال الحوادث الواقعه فارجعوا لروايات احاديثنا، الان ما الفقهاء ياذنون للشيعة في العراق ان يستلموا الاموال من الدوله ويتصرفوا فيها، يعني حكم موقت جعله الامام الى ظهور الامام، إلى ظهور الإمام المهدي أو إلى تعيين الوظيفة من قبله. فإذا قال أما الحوادث الواقع فارجع في هذا تعيين الوظيفة من قبله، فيجوز للفقيه أن يأذن للشيعة بالتصرف في الأموال التي يأخذونها من الحكومات الفاسدة. صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ الكوليني روى هذه الرواية في السند أيضا محمد بن سنان مضافا إلى سقوط في السند.